ويل للأعقاب من النار. قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنه يجوز ذلك فيهما، لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب لو أن نقرأ هذه الجملة مرة أخرى، ووجه الدلالة. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنه يجوز لو ذلك كان فرض لرجلين. الرجلين مسحهما. نعم. وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنه يجوز ذلك فيهما، لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجرى في مسح الخف. وهكذا وجه الدلالة على شيعة لأن الإمام. المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجري. ماشي، وهكذا. نعم. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وهكذا وجه هذه الدلالة. نعم. نعم. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فقال الحافظ أبو بكر البيهقي، وقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال حدثنا هارون بن معروف، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة، قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف وابن ماجه عن حرملة بن يحيى وابن كلاهما عن ماجه. وابن ماجه عن حرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب به، وهذا إسناد جيد عن رجاله. حرملة ويحيى. نعم نعم. نعم عندي ابن يحيى نعم ابن عن يحيى. حرملة نعم عندي حرملة بن يحيى يعني في ابن بين حرملة و نعم. نعم. ماشي، تفضل. يبقى صحيح حرملة بن يحيى. نعم. عن حرملة بن يبقى يحيى كلاهما كلاهما دي لهارون وحرملة. نعم. نعم. كلاهما عن ابن وهب به، وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. لكن قال أبو داود: وليس هذا الحديث بمعروف لم يروه إلا ابن وهب. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث في قتادة فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثني إبراهيم بن أبي العباس، قال حدثنا بقية، قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد: والصلاة. وهذا إسناد جيد قوي صحيح، والله أعلم. وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله أو وضوء في النبي صلى صفة الله عليه وسلم وضوئه. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن الصابرة عن أبيه صبيرة. قال: نعم. قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبعد الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد وأبو عبد الرحمن المقري، قال حدثنا عكرمة بن عمرو، قال حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي، قال أبو أمامة:

وقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منهم لهم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوبهم على الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرف على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن اسحاق وغير واحد ان هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابره، فامر بان يقيم النقباء من كل سبط نقيب. قال محمد بن اسحاق: فكان من سبط رويبيل شابون بن زكور زكو زكور زكور، ومن سبط شمعون شافاط بن حري، ومن سبط يهوذا كالب بن يوفنا، ومن سبط ابين في خائيل بن يوسف، ومن سبط يوسف وهو سبط سبط أفرايم يوشع بن نون، ومن سبط بنيامين فلطمة بن رفوا، ومن سبط زبلون جد بن سودة، ومن سبط يوسف وهو منشى بن يوسف جدي بن سوسة، ومن سبط دان حمال حملا حملا حملائيل بن جمل، ومن سبط أسير ساطور بن مليكيل، ومن سبط نفتالي نحى بن وفسة، ومن سبط جاد جلايل بن ميكي ميكا. وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقبين على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق، والله أعلم. قال فيها: فعلى بني روبيل الصوني بن سادون، وعلى بني شمعون شموال بن صورشكا، وعلى بني يهوذا يحشون بن كما عنهبيل. تقرأها تقول، يعني كل هذا لا ضبط فيه، كما مر معنا في نعم أسماء آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الأئمة ذكروا أنها أسماء أعجمية لا تضبط. نعم. أحسن الله إليكم. آمين. لك. وعلى بني يهوذا يحشون بن عنبياء ذاب، وعلى عنبياء ذاب، وعلى بني يساخر شال بن صاعون، وعلى بني زبلون الياب بن حالوب، وعلى بني يوسف إفرايم منشى بن عمنهود، وعلى بني منشى حملائيل بن يرصون، وعلى بني بنيامين أبيدون بن جدعون، وعلى بني دان جعيذر بن عميشذا، وعلى بني أسير نحاييل بن عجران، وعلى بني حازة السيف بن دعاويل، وعلى بني نفتالي أجزع بن عمينان عميانان. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس وهم أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بادله أبو الهيثم بن التيهاني رضي الله عنهم، و9 من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك من العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء نعم، الكعب بن مالك